وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتر رحمه الله تعالى: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فإذا طاف وسعى وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزي عن الفرض إلى آخره. وقفنا على قول الماتري رحمه الله تعالى: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا تفصيل في هذه المسألة، ذكرنا أن هذا العموم لا يوافق عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وذكرنا أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي مختصة في من كان في المدينة، وأما شد الرحل إلى المدينة لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنها غير مشروعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد كما في الصحيحين. وبينا اضطراب الناس في بعد المئة الرابعة في هذا الأمر، وكيف دخلت فتنة القبور على المسلمين، وذكرنا أن هذا المصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحدث في آخر هذه الأمة، وأن هذا فيه تشبها بالأمم السابقة. وأخبرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الذين يعظمون هذه القبور ويتخذونها مساجد، وبينا أيضا أن هذه المسألة وإن كان أكثر الناس في زماننا هذا على خلاف ما عليه الشرع، إلا أن هذا لا يدل على صحته، ولكن هذا فيه ابتلاء، فيه ابتلاء لهذه الأمة، كما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم عليه السلام وهو أبو الحنفة، وهو الإمام وهو الأمة وحده، ومع هذا يدعو هذه الدعوة. قال واجنبني، ما قال واجنب بنية، قال واجنبني، قال وبني أن نعبد الأصنام. شدة وابن تيمية رحمه الله تعالى ألمح ألماحة جيدة في هذه الآية، قال: فإن قال قائل إن هل يتصور أن إبراهيم عليه السلام يخشى أن يكون يعني يعبد هذه الأصنام أو نعم، فقال: وكيف تكون هذه الفتنة؟ فقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن الواقع في زماننا وما قبله، يقول ابن تيمية رحمه الله، أن الفتنة تكون بسبب الاستدراج، بسبب الاستدراج. فإننا نرى أن بعض الناس يأتي إلى القبر فيدعو فيستجاب له، هذه أعظم فتنة، هذا استدراج. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا من أسباب الفتنة. فتجد صاحب المعظم للقبر أو كذا يأتي إلى القبر فيدعو، نعم، فيستجيب الله دعاءه، نعم، ابتلاء. فتكون فتنة عظيمة للناس. ولهذا عندهم ترون الآن، وهذا نقوله في يعني على ما يقولون العوام في البراد، الواحد يعني استبعد، لكن إذا أصيب بالبلاء فإن يتشبث بأي شيء. وهذا واقع في زماننا الآن، نعرف بأن هذا الشخص مشعوذ، وأن عنده طلاسم، وأنه يعني عليه من الاستفهامات الشيء الكثير، فيذهب أحد الأقارب أو أحد المعارف أو أحد الجيران، ويكون عنده، يكون فيه مرض أو عنده سحر أو في ولده شيء أو كذا، ثم يذهب إلى ذلك الشخص فيشفى، ها؟ فتبدأ يتلمك ويقول لك فلان اذهب إليه فكذا، فتبدأ عندك الضعف، نعم، وتبدأ تبحث عن المعاذير، فتقول لا لعله ولعله، وأنت السابق كنت يعني ترى رأيك فيه الجازم أنه من أهل الشعوذة ومن أهل يعني متهم باستعمال المحرم، ولكن لما تحتاج تضعف وتزيد الفتنة والبلاء. كم من الناس ذهبوا إلى السحرة وهم في يوم ما كانوا يعتقدون أن يذهبوا إلى السحرة أبداً، ما كانوا يعتقدون أن يذهبوا إلى السحرة، لكن لما حصلت الفتنة ضعفوا، وأصبح يبحث عن قول لابن المسيب ولا قول لابن عثيمين كذا ولا، نعم، بسبب حصول الفتنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله أن يضله، قال أعوذ بك أن تضلني، هذا رسول الله، قال أعوذ بك أن تضلني. والفتنة كيف تحصل؟ بمثل هذه الطريقة. وإلا فالنساء إذا كان ما هو محتاج، نعم، فإن قد لا يلتفت لمثل هذا، لكن تصيب الفتنة من حيث لا يشعر. فعندما يرى شخص دعا بشفاء مريضه فشفي، دعا أن يرد الله غائبه فرده الله، ثم تصيبه البلاء المماثل له بأن يغيب له غائب أو يصاب ببلوى أو ما شابه ذلك، يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم يضعف الإنسان ويقول لعل الله أراد في هذا الخير، لعل في كذا، ما دام المسلمون يذهبون إلى هذه الأماكن والناس كلهم يفعلون هذا، فتبدأ المعاذي ويبدأ الضعف. وفي بلدنا هذا أحد الإخوة أصيب بالسحر، أصيبت زوجته بالسحر، واتصل عليه أحد أقارب من الرياض وأخبره بأن هناك ساحر في مصر. هو ما قال ساحر، هو قال يقرأ قارئ وكذا، فسأل فوجد أن الناس يقولون ساحر، وبعضهم يقولون قارئ، وبعضهم يقولون الناس ما هو، هو لا يكتب على لوحة يكتب أنه ساحر، وإنما يقول طبيب أو. الشاهد أنه كثر عليه الكلام بأنه يستخدم السحر. اتصل وسألني فقلت له هل كنت تعتقد أنك في يوم من الأيام تذهب إلى ساحر يعني كذا؟ فقال لا. قلت يعني هل أنت كنت تعتقد بالسابق أن الذهاب للساحر كفر وطلب؟ هذا اللي إحنا نعتقده، وهو يعني طلبة العلم الشرعي، ما هو يعني خريج أصول الدين يعني ليس. فقلت له ما هذا الضعف؟ كيف الإنسان ترك كل علمه وبعد هذا العلم وبعد هذا القناعة وبعدها شوف كيف الإنسان يضعف وأصبح يبحث عن المعاني؟ يقول لي أنا سمعت من الشيخ محمد له فتوى أنه يجيز الذهاب للسحرة عند الضرورة وفك السحر ونشرع المباحة، وصار يتعلق بأي سبب ويترك الحكم الواضح، لعن من ذهب إلى السحرة ومن صدقهم وقد كفر بما أنزل عليهم، نسي كل هذا فقط لأنه يتشبت مثل هذه الأشياء. فالشاهد يا إخوان أننا لا نغتر بكثرة الناس ولا نغتر بكثرة الكتب. يعني الرملي رحمه الله من الشافعية حشى كتابه شرح المنهاج من الأمور الشركية التي لا يطيقها موحد، وهو عالم ومن علماء الشافعية المتأخرين، ومع ذلك والناس يقرؤون له. شوف كيف ابتلي مثل هذه البلية رحمة الله عليه. وهذا يدلنا على أننا مهما رأينا كثرة هذه الظواهر فلنحمد الله ونتشبث بهذا، ونسأل الله أن يزيدنا تمسكا في هذه المسألة. قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، سبقت لنا. قال وقبر صاحبيه، كذلك قبر صاحبيه لأنه قبر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن أبا بكر وعمر دفن في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وكما تعلمون أول ما يذهب الإنسان إلى القبر فإنه أول قبر يلاقيه باتجاهه للخروج من المسجد هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم، وقد كان هناك خلاف قديم بين العلماء في كيفية القبر، ولكن الآن اندثر الخلاف. لماذا؟ لأنه رؤية وكشف ورسل، الآن ليست فيها مجال يعني للاجتهاد. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو على شقه الأيمن صلى الله عليه وسلم، نعم، فتستقبله عند السلام، تستقبله عند الجمهور. إذا أردت السلام تستقبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم عند جمهور الفقهاء، خلافا لأبي حنيفة فإن السلام عنده أن تستدبر القبر وتستقبل القبلة. والصواب ولا شك أن هذا ليس هو سنة القبر، السلام على القبر، وإنما سنة القبر أن تستقبل الميت، أن يكون وجاهك، ما يكون دبرك، فإن هذا هو مقتضى السلام، مقتضى السلام أن تستقبله لا أن تستدبره، مقتضى السلام أن تستقبل المسلم عليه لا أن تستدبره. وهذا هو الثابت عن جملة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سلموا عن السلام فإنهم يستقبلون القبر. ثم بعد ذلك تمشي ذراع خطوة، يعني ذراعا بينهما ذراعا، ثم تكون وجاه قبر أبي بكر الصديق عنه قبل توجه، يعني أن القبر هكذا الشريف، نعم، ثم قبر أبي بكر الصديق عنه عند منكب النبي صلى الله عليه وسلم قلب، واضح؟ فتكون القبور هكذا على شكل يعني ها على شكل نعم على شكل يعني ليس متساوية، وإنما ليس متوازية، وإنما هي يعني واحد تلو الآخر. فوجه النبي صلى الله عليه وسلم وجه أبي بكر الصديق عنه قبالة منكب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مشى الإنسان خطوة ذراعا أصبح متجه إلى من؟ متجه إلى وجه أبي بكر الصديق عنه فيسلم عليه. ثم يأتي قبر عمر ذراعا بعد ذلك، ووجه عمر قبالة منكب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فيكون بهذا الاتجاه. نعم، هذا هو صفة القبر، وبينهما ذراع، يعني تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمشي ذراعا نصف متر، ثم تكون أمام النبي أمام بكر الصديق عنه، ثم تمشي ذراعا فتكون في وجاهة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد لما دفن أبو بكر الصديق عنه دفن أبو بكر الصديق عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت عائشة رضي الله عنها جعلت القبر المكان الثالث لها، نعم، فكانت قد جعلته لها وتريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبيها زوجها وأبوها. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد أضمر في نفسه وكان يدعو الله جل وعلا أن يهيئ له مكانا في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، والحديث في صحيح البخاري. لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لابنه عبد الله: اذهب إلى عائشة وقل لها إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين، إن عمر يستأذنك أن يدفن مع صاحبه. فلما ذهب عبد الله بن عمر دخل عليها فسلم عليها ثم استأذنها، فقالت: والله إني لا أوثر أحدا بهذا المكان إلا صاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد كانت أضمرته لنفسها ولكنها جعلته لعمر. فلما أقبل عبد الله بن عمر على عمر قال: أقيموني، من شدة يعني اهتمامه بالأمر وأنه ينتظر هذا الخبر. فلما أقبل قال: بشر. فقال: إنها تقول هو له. فقال: والله ما كان علي في الدنيا من هم كهمي في قبر في مكان مضجعي. فقد يقول قائل: لماذا عمر لم يبح بهذا قبل ذلك؟ خشي رضي الله عنه أن تكون توافق لأنه أمير المؤمنين، هذا خشي هو، وأراد أن لا تجيب وهي لا تريد ذلك، ولكن هذا موطن الضعف. وانظر إلى الكمال في في في تفكير في عمر رضي الله عنه. قال: فإذا مت، قال عبد الله عمر، قال: فإذا مت فاذهبوا به إلى حجرة عائشة ثم استأذنوني مرة أخرى. ليش؟ حتى الآن توفي، فإن كان فعلا في نفسها شيء ردت. قال: فإن أبت فاذهبوا به إلى مقابر المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. هذا يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حريصا على هذا المكان، ولكن يطلب الرضا وأن تكون موافقة برضاها وبرغبتها. ثم دفن عمر رضي الله تعالى عنه في مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر الصديق عنه، وهذا يدلنا على مكانة عمر وأبي بكر وأنهما هم أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني لو كان للروافض العقول، نعم، لكفتهم هذه المنقبة. لو كان للروافض العقول، يعني كيف الله جل وعلا يسخر هذين الرجلين لأن يكونا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في هذا المكان إلا لشرفهما ولحب النبي صلى الله عليه وسلم لهما. ولهذا هارون الرشيد سأل الإمام مالك فقال: ما منزلة أبي بكر وعمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كمنزلتهما بعد وفاته. يعني هما منزلتهما في حياتهما كمنزلتهما بعد وفاته، بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لأنه كان معهم الآن في الدنيا وفي وبعد وبعد الوفاة. قال: وقبري صاحبيه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في السلام على القبر المخصوص، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام على القبر المخصوص، وإنما السلام على المقابر، هذا هو الذي ورد فيه الأحاديث الكثيرة: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يغفر الله المستقيمين منكم والمستأخرين. هذا الأحاديث التي مرت معنا في كتاب الجنائز. الشاهد أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مخصوص في زيارة القبر، إن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرا ثم دعا له. فزيارة القبر في أصلها مشروعة لا إشكال فيها، وذكرنا الاتفاق أهل العلم في كتاب الجنائز على زيارة القبر، ألا تزوروها، كنتم نهيتكم عن زيارة القبر ألا تزوروها. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن في زيارة قبر أمه، فذهب وجلس عند قبرها، وجلس عند قبرها صلى الله عليه وسلم. فأصل المشروعية لا إشكال فيها. وكذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يرد دعاء مخصوص، لكن أهل العلم قالوا بأنه يشرع أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله خيرا أفضل ما يجزي به نبي عن أمته، أفضل ما يجزى نبي عن أمته صلى الله عليه وسلم. ثم يلتفت ذراعا ويسلم على أبي بكر صغرا ويدعو له ويسلم عليه ويدعو له، ثم يلتفت إلى عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ويسلم عليه ويدعو له. ولم يرد كما قلت حديث في النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو حتى عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال: وقبري صاحبيه. ثم قال: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات. صفة العمرة سبقت لنا في أول الكتاب، أو لا؟ صحيح ولا لا؟ مرت معنا أو لا؟ ذكرنا الصفة تماما. صفة العمرة قال: أي صفة، أي وصفها، صفتها أي وصفها. قال: أن يحرم بها من الميقات. هذا بالنسبة لي للآفاقي، بالنسبة للآفاقي لمن مر به بهذه المواقيت. ومر معنا أيضا صفة الإحرام وصفة التلبية، ومر معنا سنن الإحرام، هذا كله مر معنا في أول الكتاب فلا داعي لذكره. قال: أن يحرم بها من الميقات، ومعنى يحرم أن يلبي وينوي، نعم، هذا معنى الإحرام، النية والتلبية. أن يحرم بها من الميقات. قال: أو من أدنى الحل. كذلك من أدنى الحل يعني ما هو دون الحرم، فلا يحرم من الحرم وإنما يحرم من الحل. وسبق لنا خلاف أهل العلم في ما هو الأفضل، أو لا، ما هو أفضل أماكن الإحرام فيما هو أدنى الحل، هل هو التنعيم أو هو الجعرانة أو هو متساوي أو لا؟ تذكرون هذا ولا نسيتون؟ ها، ذكرنا هذا في ستة أقوال أو سبعة أقوال، ذكرنا هذا وقلنا بأن الحنابلة لهم رأيان، قلنا بأنها التنعيم، ولهم رواية بالجعرانة، وله بأنه متساوي. ذكرنا الخلاف في هذا فلا داعي لإحد. قال: أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. من مكي يعني من كان من أهل مكة، ونحوه أي من لم يكن من أهل مكة ولكنه كان في مكة فأراد العمرة، يعني شخص جاء إلى مكة ثم نوى العمرة، يأخذ حكم من؟ حكم مكي. واضح؟ وذكرنا خلافا في هذا بالنسبة للمكي، أولا قلنا بأن الإجماع منعقد على أن المكي يحرم من أدنى الحل، صح لا؟ وذكرنا قولا آخر نسب إلى البخاري رحمه الله، وهو أنه كان يرى أن الإحرام بالنسبة للمكي يكون من مكة ولا يلزم الخروج. كيف فهموا البخاري؟ ذكرناه هذا في أول كتاب، في أول شرح ذكرنا هذا، أو لا؟ ذكرنا الخلاف في أين من إحرام المكي، صح ولا لا؟ أي ذكرنا هذا، صح ولا لا؟ وقلنا بأن البخاري نسب إليه هذا القول، لماذا؟ لأنه قال: باب في إحرام المكي وغيره. ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وأيضا نسب هذا القول للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، الإمام الصنعاني المتأخر اليمني، ولكن هذا خلاف الإجماع، الإجماع منعقد ولا إشكال فيه. قال: أن يحرم بها الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه. قال: لا من الحرم، هذا على سبق. قال فإذا طاف وسعى وقصر حل. قال فإذا طاف أي طاف على الكعبة، وسعى أي بين الصفا والمروة، حل وقصر أو حلق. قصر أو حلق. ولماذا قال قصر المؤلف ولم يقل حلق؟ لأن الأصل أن من جاء إلى مكة بنية العمرة، بنية التمتع، أنه يريد أن يبقي شعرا للحج، فإنه يشرع له التقصير. لكن لو أنه جاء في أول أشهر الحرم في أول شوال، فإن سيكون هناك وقت لخروجه، واضح؟ فهل أفضل التقصير أو أفضل الحلق؟ الأفضل الحلق. ما في، ما عندنا في حلقة؟ أي نعم. إذا قصر أو حلقة؟ طيب إذا ما عندنا في طرف وسعى، إذا هذه نأخذ منها. قال وقصر حل، وهذا باتفاق المسلمين كما سبق لنا في الخلاف أو في الشرح الأول، أنه إذا حلق وقصر فقد حل من عمرته. قال وتباح كل وقت وتجزي عن الفرض. قوله وتباح يعد على ماذا؟ على العمرة، أنها تباح كل وقت. وهذا فيه قصور في العبارة، ولهذا العبارة ليست موجودة في المقرر. كلمة تباح فيها قصور ولا فيها قصور؟ وإنما يقول تشرع. نعم، تشرع كل وقت أو تسن كل وقت. أما قوله تباح فهذا فيه قصور في التعبير، ليس العمرة مشروعة. فالواجب عليه أن يقول وتشرع كل وقت، وقال وتباح كل وقت. وهذا مذهب جماهير الفقهاء، أن العمرة مشروعة في كل وقت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسعود تابعوا بين الحج والعمرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه خصص وقتا للعمرة أو نهى عن الوقت عن العمرة، فهي مشروعة كمن أعمال الصالح. قال الله أتم الحج والعمرة لله من دون أي تحديد وقت. أبو حنيفة رحمه الله عنده خمسة أيام يكره فيها العمرة، عنده خمسة أيام يكره فيها العمرة: يوم عرفة، ويوم العيد يعني يوم عيد الأضحى، وثلاثة أيام التشريق. فهذه كم؟ هذه خمسة أيام عنده أنه يكره. لماذا؟ قال لأنها أيام الحج وليست أيام العمرة. قال لأنها أيام الحج وليست في أيام العمرة، وهو مذهب ضعيف. بل إن النص يوضح ماذا؟ أنها مشروعة ولا غير مشروعة. كيف؟ طميرا ها؟ لا لا مثلا عائشة أو أوضح منها، المتمتع في يوم عرفة أو لا، عندهم أن التمتع يوم عرفة ما في إشكال أنه سيتمتع، صح لا؟ فهو لو جاء وتمتع يوم عرفة صح، فليس يكره عندهم. إذن هو متمتع ويطوف ويسعى ويحلق ويعتمر ثم يحج، لا إشكال عند الحنفية في هذا أن يتمتع في يوم التاسع، لا إشكال عندهم، واضح؟ فإذن هذا المذهب ضعيف، بل هو مسنون كل وقت. قوله وتباح كل وقت، وهنا نريد أن نتكلم عن مسألة تكرار العمرة، وهذا مبحث مهم، مسألة تكرار العمرة، هل يشرع تكرار العمرة أم لا؟ قلنا بأن الأصل أن العمرة من أفضل الأعمال وحبها إلى الله جل وعلا، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يستحب تكرارها؟ نريد أن نبين المسألة بوضوح، لأن للأسف أن المسألة غير ظاهرة، المسألة في زماننا غير ظاهرة. كيف؟ ما هي المسألة هذه؟ ها؟ لا، ما هي هذه المسألة. تكرار العمرة في هذه المسألة التي تكلم عنها السلف هو تكرارها في كل يوم طول الدهر، هذه المسألة، هذا تكرار العمرة. فمن كرر العمرة في كل يوم في حياته يأخذ عمرة، هذا هو في كل يوم يذهب ويأخذ عمرة، أو في يوم واحد يأخذ عمرتين، هذا ديدنه، يعني في عمره في عامه نعم يكرر العمرة، هل هذا مشروع ولا لا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية تكرار العمرة بسبب سفرته أو بسبب إقامته شهر ثم ذهابه وعدم رجوعه مرة أخرى. إذا عندنا وصفان للتكرار، انتبهوا لهما. المسألة المفروضة تكرار العمرة في كل يوم، كما نقول تكرار الاعتكاف في كل يوم، تكرار الصدقة في كل يوم، تكرار قراءة القرآن في كل يوم، تكرار وهكذا. نعم، هذا هو لا شك أنه يطلق عليه أنه تكرار. وعندنا مسألة أخرى أن شخصا سافر فأخذ عمرتين أو ثلاث، هل هذا يقال بأنه كرر العمرة؟ هل هذا هو التكرار الذي تكلم عنه السلف أم ليس هو؟ واضح؟ ابن تيمية رحمه الله تعالى نقل اتفاق السلف على كراهة تكرار العمرة، هكذا بإجماع، نقل إجماع السلف واتفاق السلف على كراهة تكرار العمرة. ونقله عن ابن عباس وعن طاووس. وقد روى ابن شيبة في مصيف مصنفه أن طاووسا سأل ابن عباس عن تكرار العمرة وعن هؤلاء الذين يخرجون التلعين ثم يرجعون، فقال ابن عباس لا أدري أيؤجرون أم يؤجرون. فقال وكيف يؤجرون وقد عملوا صالحا؟ فقال إنه ليس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله. إذا نحن نتكلم عن ماذا؟ عن كل يوم خروج ورجوع، خروج ورجوع. وفي رواية ابن عباس أنه قال ما تركوه ما ذهبوا إليه ما تركوه خير مما ذهبوا إليه. ما هو الذي تركوه؟ الطواف. فلو أنه في ذهابه إلى التنعيم أو إلى الحل أخذ أكثر من شوط فهذا هو المشروع في حقه، فما تركه من كثر من تكرار الطواف خير من خروجه ثم الإتيان بطواف واحد وسعي واحد. إذن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن تكراره، بحيث يوصف هذا الشخص بأنه في كل يوم يأخذ عمره. أما الشخص الذي يأتي إلى مكة في أسبوع فيأخذ عمره أو عمرتين أو ثلاثة، فهذا لا يوصف بأنه، لا يوصف على عند السلف أنه مكرر. ولهذا اختلف أهل العلم في حد التكرار، متى يقال بأنه مكرر؟ الإمام أحمد قال بأنه 10 أيام، كل 10 أيام يخرج لا إشكال. واضح؟ يعني لو كرره بعد كل 10 أيام فإنه ليس بتكرار. وفي رواية عن علي أنه في كل شهر مرة، فلو كرره في كل شهر مرة فليس بتكرار. انتبهوا، إذا عندنا تكرار حنا، ولكن ما هو الحد الفاصل بينهما؟ وعن مالك رحمه الله تعالى أنه يكرره في أنه يكره تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، يكره عند مالك تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة. إذن أين الاتفاق؟ أين الاتفاق؟ فسيكون عندنا الآن في كل يوم أو في كل يومين أو في كل ثلاثة، وهذا ديدنه، ليس فقط مرة أو مرتين ثم ينقطع. ما الدليل على هذا التفريق؟ الدليل على هذا التفريق هو فعل عائشة. عائشة رضي الله عنها حجت واعتمرت، خرجت واعتمرت، صح ولا لا؟ وهي كانت قارنة، لها عمرة ثم اعتمرت مرة أخرى. أترى الرسول صلى الله عليه وسلم يوافقها على فعل شيء مكروه؟ لا يمكن، هذا لا يمكن. ولهذا لما أنكر، لما قالت الناس يرجعون بعمرة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم طوافك بالبيت وسعيك يسعك لحدك، إذا هذا الآن كتبت لك عمرة. ولكنها ألحت. أترى لو أنها مكروهة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن شرع الله أنه يكره أن تكرر العمرة، ترى عائشة ستلح أو ستقول لا أريد المكروه؟ قطعا الثاني أكيد. كون أنها رضي الله عنها تلح والرسول صلى الله عليه وسلم يستجيب لها، معناها أن هذا ليس هو التكرار الذي نتكلم عنه. التكرار الذي ننهى عنه هو الديدن الذي يعرف بأن الإنسان ينقطع فيواصل كما يواصل الصيام، كما يواصل قراءة القرآن، كما يواصل الصلاة، يكرر. أما الشخص الذي ذهب في سفرة فكرر مرة أو مرتين، نعم، أو ثلاثا، نعم، ولا ينقطع، وإنما أراد فقط أن يأخذ عمرة له وعمرة لأمه وعمرة لأبيه، فليس هذا هو التكرار المنهي عنه عند السلف. ليس هذا هو التكرار المنهي عنه عند السلف، وإنما التكرار المنهي عنه عند السلف هو التكرار المستديم الذي يقال بأن صاحبه مكررة. أما في السفرة الواحدة ثم ينقطع ويجلس له أشهر أو سنة أو سنتين ويذهب إلى مكة، خاصة مثلا في بلاد الخارج، يعني يأتون من مصر أو من أوروبا أو من أفريقيا أو من، يعني هؤلاء، ونقول لهم لا تكرروا العمرة، لا تكرروا العمرة، مع أنه يعلم أنه لن يأتي إلا بعد 4 سنوات 5 سنوات، يريد أن يأخذ عمرة لأمه أو عمرة لأبيه أو عمرة لنفسه، ثم نقول لا تكرر العمرة، نعم، ليس بمشروع. بناء على ماذا؟ بناء على أنه نقل اتفاق السلف على كراهته، يعني حتى لا يوجد دليل عن في القرآن ولا دليل من السنة على النهي عنه، وإنما هو رأي السلف. فهذا رأي السلف ما هو؟ فهمنا ما هو؟ ما هو المنهي عنه عند السلف في تكرار؟ نرجع إلى قولهم، نرجع إلى مدلول كلامهم وفعلهم، وجدنا أن ابن عباس يتكلم عن أهل مكة، يذهبون ثم يرجعون، يذهبون ثم يرجعون، لا يتكلم عن الآفاقيين والذين يأتون لمرة واحدة ثم لا يرجعون مرة أخرى. نحتاج عند الاستدلال أن نقول أن ابن عباس رأى آفاقيا يخرج ويرجع فنهاه، نحتاج إلى مثل هذا، نحتاج إلى أن طاووسا رأى رجلا من الآفاقيين أتى فنهاه، نحتاج إلى هذا، نعم، نحتاج إلى فعل هذا. ونحن نتكلم عن الكراهة، لا نتكلم عن المشروعية، نتكلم عن الكراهة، فنقول الكراهة تحتاج إلى دليل. لكن لو سألنا سائل أيهما أفضل، أشتغل بالطواف أم أخرج كل مرة؟ هو لا شك أن نقول اشتغل بالطواف، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج ولا، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن الكراهة. الوصف بالكراهة حكم شرعي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، هو من أحد الأحكام التكليفية، والحكم التكليفي يحتاج إلى دليل من أدلة الأصوليين، ولا يوجد دليل، لا يوجد دليل البتة، بل العكس، عندنا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أجازه، مع أنه لم يستحبه، يعني لم يقل لعائشة فعلا طلبك والعمرة مستحبة وكذا، وإنما أباح لها ذلك، دل على أنه أمر جائز وسائر، فإذا خرجت نالت الأجر ونالت الثواب. ولهذا كل الأدلة التي ذكرها ابن تيمية، وابن تيمية رحمه الله له رسالتان في هذه، أحد في الجزء 26 والثاني في أيضا في الفتاوى، أظنها في المجلد 28 أو 29، له رسالتان التي في المجلد 26 أطال فيها إطالة طويلة وتكلم عن 3 مسائل فيها، وكله يتكلم في نقول عنها كل على التكرار، التكرار الذي يقال بأن صاحبه يخرج من مكة ويرجع، يخرج من مكة إلى الحل ويرجع، يخرج من مكة إلى الحل ويرجع، هكذا هو الذي ورد، وهذا الذي استدل به، وهذا هو الذي استدل به. ولكنه رحمه الله تعالى لم يجب إجابة شافية على فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، لم يجب إجابة شافية، وهي نص في المسألة على أنه أمر سائغ غير مكروه، وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل المكروه أو أن يشرعه كذلك، وهو يرى أنه مكروه. إذن قولنا تكرار العمرة، نحن نتكلم عن وصفين، الوصف الأول التكرار المستديم من أهل مكة أو من سكنها، نعم، يخرج ويرجع، يخرج ويرجع، هذا هو الذي اتفق عليه السلف على كراهته. التكرار الثاني هو الآفاقي، نعم، الذي يأتي في سفرة ثم يكررها قبل أن يخرج، يكررها مرة أو مرتين أو ثلاثا، هذا هو التكرار المنهي عنه. كذلك السلف، نعم، اختلفوا في التكرار حتى من أهل مكة كم مدته، فالذي قال 10 أيام كريمة محمد مثلا، يجوز يستحب له أن يخرج كل 10 أيام ويأخذ عمره، وهذا تكرار، إذا المسألة ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه. المؤلف يقول وتباح كل وقت، قال وتجزئ عن الفرض، قال وتجزئ عن الفرض. ليش المؤلف قال يعني ايش معنى تجزئ عن الفرض؟ كل وقت وين يا عمر؟ ما عندنا متمتع، ما في متمتع عندك متمتع؟ ها اي يعني هل هذا يحتاج الى ان ينص عليه المؤلف؟ لو لم ينوي، ها لو لم ينوي الفرض تقع فرض يعني ما تدور العذر. ها وين منين جبت المتمتع؟ قال فاذا طاف وسعى وقصر حل وتباح كل وقت وتجزئ عن الفرض. جزء حج مفرد. المؤلف رحمه الله خالف الأصل فوقع في الإشكال كما سبق معنا في مواضع كثيرة. دائما المؤلف يقع في إشكال إذا خالف الأصل. مرت معنا في الحج أكثر من موضع ولا نبهنا عليه صح لا؟ لما السعي تكلمنا عن السعي. ها المؤلف إذا خالف الأصل سيقع في إشكال. خلنا نقرأ قراءة عبارة المقنع ونرى أن المؤلف فعلا أوقع نفسه بالخطأ. بقدام يقول فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حلا وتجزئ عمرة القارن والعمرة من التنعيم عن عمرة الإسلام في أصح الوقت. عمرة القارن وعمرة التنعيم يعني اللي يخرج من الحل إلى تجزئ عن حجة الإسلام في أصح الروايات. هذا الكلام صحيح ولا لا؟ نحتاج لهذا الرأي ولا لا؟ يعني عمرة القارن فعلا هل هي فعلا تجزئ عن على قول بأن الحلال يرون أنها واجبة صح ولا لا؟ تجزئ عن حجة عن عمرة الإسلام ولا لا؟ على قول نعم. طيب اللي يخرج ما جاء من سفرة وجاء للحج مفردا ثم بعد الحج خرج للعمرة هل تجزئ عن حجة الإسلام؟ هل يحتاج إلى أن يعقد لها سفرا؟ إذا تحتاج إلى ولهذا فيها خلاف وقال في أصح الروايتين. إذا ليس عند المؤلف ولا عند غير المسلمين شك أن من أخذ عمرة لا تجزئ عن فرض. هو عمم قال وتجزئ عن الفرض. العبارة قلقة صح ولا لا؟ أنتم ما فهمتوا العبارة غير صحيحة. المؤلف يعني حرف في أصل الكتاب فأوقع نفسه في إشكال. هذا لا يحتاج إلى تنبيه تجزئ عن عمرة الإسلام. هذا ما يحتاج إلى أن ينبه عليه. لكن لما تبع أصل الكتاب خالفه فأخذ البعض وترك البعض. أصل الكتاب يتكلم عن عمرة القارن هل تجزئ عن حجة الإسلام ولا لا؟ يتكلم عن عمرة التنعيم هل تجزئ عن الإسلام ولا لا؟ واضح؟ إذا نقول انعقد الإجماع على أن السفرة التي هي للعمرة فيها عمرة أنها تجزئ عن حجة الإسلام على القول طبعا بالوجوب يعني لا إشكال فيها. كعمرة التمتع المتمتع مثلا عمرة المتمتع هي في سفرة هولا انعقد الإجماع على أجزائها وعمرة المتنفل وهكذا. أما عمرة القارن فهي محل خلاف هل تجزئ عن حجة الإسلام عند من قال بوجوبها؟ فالجمهور على أنها تجزئ لأنها عمرة لا إشكال فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم سماها عمرة وقيل بأنها لا تجزئ وهي رواية عن أحد لأن قال في أصح الروايتين. وكذلك عمرة التنعيم جمهور الفقهاء على أنها تجزي والرواية عن أحمد أنها لا تجزي والصواب أنها تجزي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأركان الحج الإحرام والوقوف يمنون من خلص كل هذا بكت لي كتين موضوع جديد أركان الحج الأكثر مر عليه يعني في أول كتاب مر عليه يعني ما في شيء جديد ترى قسمة العمر. نعم أنت تركت تسأل سؤال ثم تغاب نجاوب عليه وانت غايب. أي نعم يعني أي ما هو أفضل نعم الحنابلة نصوا على أن أفضل العمر في رمضان. نصوا على أنه مذهب أكثر العلم على أن أفضل العمرة في رمضان بحديث الذي في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي برواية قال حجة معي. وقيل بأن العمرة أفضلها في أشهر الحج لأن أشهر الحج هي أفضل الشهور. وقيل بأن أفضل العمر هي في رجب، لأن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في رجب. في ذي القعدة، نعم ذي القعدة. وهذا مذهب ابن عمر، وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى أنها في ذي القعدة أفضل. والصواب أنها في رمضان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجة في رمضان، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان، فكيف يكون هو الأفضل؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل لسبب، ولكنه يحث عليه. فننظر إلى ما هو الفضل الوارد فيه، ننظر الفضل الوارد فيه. فإذا وردنا وجدنا أن هذا الحديث فيه فضل حجة، لم يرد فيه فضل القعدة ولا في فضل الأشهر الحرم، لم يرد فيه فضل كهذا. فالصواب هو مذهب أحمد رحمه تعالى أن الأشهر أن عمرة في رمضان تعدل حجة هو الأفضل. وأما من قال بالتخصيص فهو مذهب ضعيف، لأن الأصل في الحديث هو والعموم. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم هدي في العمرة، إيه سيأتي إن شاء الله بأنه سنة، وهذا مذهب جماهير الفقهاء أيضا أنه يستحب ذبح هدي. نعم صلى الله عليه وسلم طواف وداع بيت دون الميقات. أيوة عليه طواف وداع بيت دون الميقات هو ليس من أهل مكة. قلنا حنا الخلاف في هل هو تسعين يعني مسافة قصر أو هو الخروج من الحرم، يعني هل مسافة قصر أو خلاف مسافة قصر، هل هو 8 كيلو، هل هو مسيرة يوم وليلة أو يوم وليلة، عن خلاف أو هو الخروج من الحرم. جمهور الفقهاء على أنها مسيرة سفر، مسيرة قصر. فإذا كان أقل من مسافة قصر فلا طواف.